نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يقول: رجل ركب الحافلة مسافرا في الرابعة صباحا ولا تتوقف الحافلة إلا بعد خروج وقت الصلاة، فهل يصلي في الحافلة علما بأنه لا يدري أين القبلة؟ أولا يجب يعني على صاحب الحافلة أن يقف وأن يصلي الناس، ويجب على الركاب أن يطلبوا منه الوقوف، ويتعين عليه أن يقف، لأن صلاة الفرض لا بد فيها من استقبال القبلة عند القدرة على ذلك. ومن المعلوم أن القدرة متوفرة، ويجب عليهم أن يلزم صاحب الحافلة بالوقوف، ويجب عليه أن يقف ولا تصح، ولا يجوز لهم أن يصلوا، كما عرفنا في الصلاة على النافلة على الراحلة أن لا تجوز إلا في النوافل، لا تجوز إلا في النوافل. وأما في الفرائض فيتعين النزول والصلاة إلى جهة القبلة. فإذا كان الوقت أو أنه يعني ما يعني السفر والسير يستغرق وقت الفجر من أوله إلى آخره، فإنه يتعين عليهم أن يلزموه، وأن يعني عليه أن يلتزم وأن يقف وأن يصلوا، ولا يجوز لهم أن يصلوا. ومن المعلوم أنهم يستطيعون أن يوقفوا ما دام عدده شخص واحد، يمكنهم أن يوقفوا يعني، وإذا أبى يعني يلزمونه بذلك. هذا السائل يقول: لكن الحكم يختلف في هذا بالنسبة للطيارة، الطائرة التي ما يمكن ما في يعني في رحلتها يعني قد تستغرق وقت الصلاة من أوله إلى آخره، فلا تؤخر الصلاة عن وقتها، والإنسان يصلي على حسب حاله. إذا كان يعني يستطيع أنه يجد مكان يركع فيه ويسجد ويصلي ويتجه القبلة فإنه يتعين عليه ذلك، وإن لم يستطع فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يؤخر الصلاة حتى ينزل وحتى يخرج وقتها يخرج وقتها، بل الصلاة يجب عليه أن يؤديها في وقتها على حسب حاله. نعم. والقطار كذلك يعني هو مثل مثل مثل الطائرة، يعني ما يتوقف إلا في محطته، ما يتوقف إلا في محطاته، فهو يعني القطار بعد أسهل من السيارة يعني من الطائرة، فيه أماكن يمكن أن يصلي الإنسان فيها متجه إلى القبلة. ثم أيضا له محطات يمكن إذا يعني صار في المحطة التي يتوقف فيها يصلون. هذا السائل يقول: قول شعيب وذكر آخر قبله: قلتم حفظكم الله إن عدم ذكره لا يؤثر، كيف يكون ذلك وقد يكون هذا رجل غير ثقة؟ محمد المنكدر موجود، هو في شخص آخر ثقة موجود، فهذا الموجود يكفي، لو جاء وحده وليس معه أحد فإن وجوده وحده كاف، فكون ذلك المذكور ثقة أو غير ثقة لا يؤثر ما دام محمد بن المنكدر موجود وثقة فاضل أخرج له أصحاب الكتب الستة، إذا العمدة عليه والمعول عليه، وذاك يعني إن ذكر وإن لم يذكر لا يؤثر على صحة الحديث، مجرد ما دام محمد بن المنكدر رفيق له ومشارك له في الأخذ عن جابر، يعني معناه أن الحديث رواه محمد المنكدر عن جابر ورواه شعيب عن محمد المنكدر، إذن الحديث ما فيه إشكال في سلامته يعني، وذاك ذكر أو لم يذكر لا يؤثر على صحة الحديث شيئا، لأن مجرد محمد المنكدر وجوده بالإسناد وحده يكفي لو لم يكن معه أحد. هذا السائل يسأل عن هذا الكلام: إن القلب يفتى كما يفتى الحديث، يقول: هل هذا حديث ومن خرجه إنسان؟ لا أعرف، لا أعلم، لكن لا شك يعني يحصل له مثل ما يحصل للحديث، يعني يكون فيه نظافة ويكون فيه يعني مثل هذا الوصف، والقلوب يعني كما هو معلوم تتفاوت، يعني منها القلب النظيف السليم ومنها القلب الذي فيه هذا الوتر والقلق. هذا السائل يسأل عن صلاة ركعتين بعد الأذان في بعد الأذان الثاني في يوم الجمعة وقبل صعود الإمام إلى المنبر. الأذان الثاني ليس لأحد أن يصلي بعد الأذان الثاني، لأن الأذان الثاني ما فيه إلا الأذان، يعني إذا جلس الخطيب عن المنبر سلم على الناس وبدأ المؤذن في الأذان ثم يبدأ الخطيب الخطبة، فليس للإنسان أن يقوم يتنفل يعني بعدما يصعد الخطيب على المنبر ويبدأ المؤذن بالأذان، بل يتابع المؤذن، وإذا فرغ المؤذن يستمع الخطبة، ما فيه يعني، لكن الذي له أن يصلي الذي يدخل يصلي ولو كان الخطيب يخطب. أما إنسان جالس موجود ثم يقوم إذا جلس الخطيب على المنبر لا. وقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وارضاهم إذا دخل المسجد يوم الجمعة صلوا ما أرادوا أن يصلوا ثم جلسوا ولا يقومون إلا للصلاة، بعد ما إذا دخلوا وصلوا ما أرادوا أن يصلوا عند دخولهم المسجد ثم جلسوا فلا يقومون إلا للصلاة، إذا قام الصلاة قاموا، ما كانوا يقومون يتنفلون، وإنما يتنفلون عند الدخول يصلي ما أراد أن يصلي ركعتين أربع ست ثمان، ما هناك تحديد، يعني يصلون ما أرادوا أن يصلي، لأن ليس هناك سنة للجمعة قبلها قبلية. ثم بين كل أذان صلاة للأذان والإقامة لا يتأتى فيها، لأن ما فيها في أذان والأذان بعد الخطبة، والخطبة يتعين الاستماع لها، ليس الإنسان يقوم يتنفل والخطيب يخطب، لكن الأذان الأول الذي شهده عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا هو الذي لا يمطر على من قام يصلي بعد الأذان الأول، لكن الأولى عدم القيام، لأن فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قبل أن يوجد هذا الأذان يعني كانوا يعني إذا دخلوا المسجد صلوا ما أرادوا أن يصلوا ثم جلسوا ولا يقومون إلا للصلاة، لكن لا يمتر على من يقوم يتنفل لأنه يدخل تحت أمر قول بين كل أذانين صلاة. ويقول ما هي السنة ما هي السنة في المضمضة، إدارة الماء في الفم مع إدخال الأصبع السبابة أم الإدارة أم إدارة الماء فقط، أرجو التوضيح. المضمضة كما هو معلوم إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم مجه، هذه المضمضة، ولا يلزم إدخال الأصبع، ما يلزم إدخال الأصبع، يعني أدخل الأصبع أو الساك في تلك الحال ما في بأس، لكن المضمضة الواجبة هي أن يدخل الماء في فمه ويحركه ثم يخرجه، هذه المضمضة. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، يقول ذهبت إلى أحد معارض السيارات لأشتري السيارة بالتخفيض ولكن لم أجد، وقام صاحب المعرض وقال لي أنا أعطيك قيمة السيارة وأنت تضع لي على المبلغ ما شئت عند السداد، فأعطاني مبلغ 35,000 ريال وجعلت 5,000 وكتبنا في العقد 40,000 بدل 35، فهل هذا داخل في الربا؟ نعم هذا هو الربا، يعني كونه يعطي 35 ويحصل يعني 40، يعني هذا هو عين الربا، وهذا قرض جرى نفعه، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، وهذا بإجماع المسلمين بإجماع العلماء، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ورد فيه حديث ضعيف ذكره الحافظ ابن حجر وقال إسناده واهم، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لكن هذا المعنى مجمع عليه بين العلماء، لا خلاف فيه، لا خلاف بين العلماء أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، يعني إذا كان يعني متواطئا عليه متفقا عليه أو متواطئا عليه، أما كونه ما يصير فيه تواطؤ ولا يعني اتفاق على الزيادة، وكل إنسان عندما أراد أن يقضي زاد من عنده هذا لا بأس له، لأن الزيادة في الوفاء هذا شيء طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم لما اقترض بكرا وجاء صاحبه يطلب يعني بدله وبحثوا ولم يجدوا بكرا مثله ووجدوا بكرا أحسن منه جاءوا إلى الرسول وقالوا إنما وجدنا إلا أحسن منه قال أعطوه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء إن خير الناس أحسنهم قضاء. فكون الإنسان يقترض ولا يكون في مواطأة وإنما يعني يحسن من عنده مال إلى من ليس عنده مال ثم ذاك الذي اقترض عندما يريد أن يوفي يعني يعطي شيء زائد لا بأس بذلك. لكن القرض الذي يكون يترتب عليه منفعة يتفق عليها عند العاقد أو يتواطأ عليها هذه من الربا المجمع عليه. هذا السائل يقول ألاحظ على البعض من الشباب ممن نحسدهم على خير إن شاء الله وممن يحضرون مثل هذه المجالس بعد صلاة المغرب وعند قروب الأذان لصلاة العشاء أو عند الأذان يذهبون يريدون الصف الأول ولا يبغون غيره ولا يبغون غيره يبغون يزاحمون من سبقهم إلى ذلك وجاء مبكرا وأيضا ما أدري عن ماذا يقول يسأل هل هذا يجوز ولا يجوز. كل الإنسان عندما يأتي الدرس يتقدم ويأتي إلى حيث يعني ما ينتهي به الصفوف ويكمل الصفوف ومن المعلوم أن الصفوف يكمل الصف الأول ثم لا يبدأ الثاني إلا بعد الأول.